إنما هو في المهارة في التجارة، والشطارة في السير في كل ناحية من أنواع من نواحي الحياة. الكل مخطئ. الحاكم الذي يظن أنه يستطيع أن ينال فوزا وسعادة ونجاحا وفلاحا في الدنيا بهذه الوسائل، بالسيطرة والقمع والقهر وتكميم الأفواه وكبت الحريات، هذا مخطئ. الحاكم والرئيس في العمل أيضا إذا ظن أنه يستطيع أن يهيمن على المرؤوسين بالقمع والقهر وتكميم الأفواه وإرعاب بعضهم ببعض وإشعار بعضهم بأنه مراقب من هنا ومن هناك، هذا أيضا مخطئ. الأول والثاني يمثلهما في التاريخ القديم وفي قصص السابقين يمثلهما فرعون الطاغية. فرعون ظن أن كل شيء أصبح تحت طائلته وبمقدوره، ونمي إلى علمه أن هناك من بني إسرائيل من سيقلص ملكه ويزيل حكمه، فماذا فعل؟ أخذ كل الاحتياطات البشرية، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، واستبد وطغى وبغى وظن أن الأمر كله موكول إليه، فقال قولته المشهورة والتي سجلها القرآن الكريم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وقال أيضا: ما علمت لكم من إله غيري. وقال أيضا: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال: أنا ربكم الأعلى. سجل القرآن هذه المقولات عن فرعون. والواقع أن فرعون كان مغرورا عندما أخذ لنفسه الحيطة والحذر أنه يقتل الأبناء من الذكور ويستحيي النساء من الإناث، كان جاهلا مغرورا، ما علم أن هناك قدرة وقوة تفوق قدرته وقوته، وهي قدرة الله عز وجل وقوة الله تبارك وتعالى. وأخذ فرعون طريق الغرور ظنا أنه لن يموت وأنه سيعيش إلى الأبد، وأضل فرعون قومه وما هدى، حتى جاءه الوقت المحتوم والقدر المكتوب عليه وعلى أمثاله، فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. مات. كل نفس ذائقة الموت. فما هو المطلوب حتى تكون سعيدا فائزا فالحا ناجحا؟ هل تظن أن مركزك وموقعك الذي أنت فيه من السيطرة والاستبداد واستطاعتك أن تغير هذا وأن تضع هذا هل هو كل شيء في الحياة؟ أنت ستتغير، ستتغير، والذي يغيرك الذي لا يتغير وهو الله سبحانه وتعالى. فكن عاقلا، فكر بتفكير جديد وبمنظار جديد يؤدي بك الى السعادة. فلا الطغيان ينفع، ولا الاستبداد ينفع، ولا تكميم الافواه ينفع، ولا ضرب اعناق الرجال ينفع، ولا استعباد واذلال الناس ينفع، وانما الذي ينفع ان يكون الانسان عارفا لقدر نفسه. كل نفس ذائقة الموت. هذا حاكم مثال. طوى التاريخ او طوى تاريخ البشرية وسجل ربنا جل وعلا طوى صفحته وجعلها عبرة لمن يعتبر من البشر. وتلك الايام نداولها بين الناس، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال قولته المشهورة عندما مني اصحابه بشيء في نفوسهم، عندما سبقت ناقته القصواء بقعود جاء اعرابي وركبه وسبق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء، قالوا اتسبق ناقة رسول الله بقعود جمل صغير، وعز ذلك على نفوسهم انهم يريدون ان يكون السبق لناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم حق على الله ما ارتفع شيء في الوجود الا وخفضه الله عز وجل. ادي الرسول صلى الله عليه وسلم. والنص هذه الصفحة التي طواها ربنا جل وعلا في كتابه وسجلها لتكون عبرة لمن يعتبر. فلا السعادة في قهر الناس وتكميم افواههم وقمعهم وكبت حرياتهم، كلا، وانما السعادة في ان يترك الناس في دائرة ما حددها احد وما ادارها احد، وانما يديرها الله سبحانه وتعالى، هي دائرة الاسلام. اسمعوا ذلك جيدا. البعض الاخر يظن ان المال هو السعادة، ومن خلال المال يظن انه باق. مال، يا مال كثير وخير وخير، بقاء للمال، ويغتر ويظن انه باق ويستكبر ويستعلي ويطغى ويقف من الناس مواقف، ينظر الى الناس بازدراء ويتكلم معهم باستخفاف وينظر اليهم باحتقار، اليس صاحب مال؟ ان المال هو جاهه، هو سلطانه، هو كل شيء في حياته، ودون المال لا يقيم له وزنا حتى ولو كان بشرا. وقد حدث هذا ايضا في سجل القرآن الكريم لصاحب مال. ما كان احد يستطيع ما كانت العصبة اولو القوة تستطيع ان تحمل مفاتيح خزائنه، وهو قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتيح مش الأموال، المفاتيح، العصبة أولي القوة، مفاتيح الخزائن، العصبة أولي القوة لا تستطيع حملها. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. الله هو الذي يحسن، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فساد، لابد أن قوم قارون علموا تماما أنه يفسد بماله، يفسد ولا يصلح. مال لا يسخر لمرضاة الله، يسخر للهوى، يسخر للشهوة، يسخر لاحتقار الناس ولازدراء البشر. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. يا علم، ما هو العلم الذي عندك؟ جمعت المال من هنا ومن هناك، من صاحب المال ومن الرزاق؟ الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما في علم عندك، عندك علم؟ من الذي أعطاك هذا العلم؟ هل أنت الذي خلق نفسك؟ هل أنت الذي طور عقله وكيفه؟ هل أنت الذي يدير شؤون نفسه؟ الله هو الخالق سبحانه وتعالى. ماذا كان مصير هذا الطاغية أيضا المفتون بماله؟ ماذا كان مصيره؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي عجبا كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، وي كأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. هذا واحد ثان من الذين سقطوا، وطوى القرآن صفحتهم وجعلها قرآنا يتلى ليعتبر أولو الألباب. مات فخسفنا به وبداره الأرض، ما عرف له مكان. فرعون أغرقه الله، وقال في أثناء غرقه عندما قال وأنا من المسلمين، أرسل الله إليه من يملأ فاه بقطعة من الطين ويقول له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. نجى فرعون ببدنه، وأصبحت الأمومياء بتاعته موجودة، والكل بيروح يشوف فرعون، أنا ربكم الأعلى، ده أنت ميت حقير، لا شأن لك في هذا الكون، ما علمت لكم من إله غير، ده أنت أضعف من الضعف، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. والآخر الصفحة الثانية، ذلك الذي كان مفتونا بماله فخسفنا به وبداره الأرض، مش معروف، ليس له وجود. هذه ايه؟ قارون. ثالث مفتون بتجارته، والمفتون بتجارته لا يسأل، وتاجر في الحلال او في الحرام، اجمع مالا من حلال او من حرام، استغل الناس واستغل حاجتهم، او انا اعيش بالتجارة، التاجر الامين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الجنة، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، التاجر الامين، التاجر الامين مش الغشاش. يعيش التاجر مفتونا بتجارته، وهذه صفحة ايضا سجلها القرآن الكريم لاحد التجار المشركين الذين انكروا البعث عندما اخبر رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه بان هناك بعثا وحسابا وعقابا. هذا التاجر ابي بن خلف جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال اني في يوم اخر، ذهب هذا التاجر الغافل الفاجر المشرك، ذهب الى قبر قد نبش وفيه قطعة من العظم ظاهرة، فجاء بها. والتاجر عندما يكون مغرورا يأتي بها باشياء تجعله يفقد عقله ووعيه، لا يفكر الا في قوته، فجاء بقطعة من العظم من القبر الذي نبش، وقال للرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه في مكة: يا محمد، أتزعم أنت وربك أنه يحيي هذه العظام بعدما بليت؟ وضغط على أنملتي إصبعيه هاتين هكذا حتى تفتتت هذه القطعة من العظم. أتزعم أن ربك يحيي هذه العظام بعدما بليت وتفتتت؟ مغرور بالتجارة. فقال: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. ونزل في شأن القرآن وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. تاجر قليل الأدب، ما عندوش أدب، يخاطب من؟ يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن تفتتت العظام بين أنملتي إصبعيه هاتين، ألقى بها في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له الرسول: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. نأخذ درسا أن المسلم عندما يكون عارفا لدينه واثقا من نصر ربه لا يخشى قوة على ظهر الأرض. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. ونزل القرآن وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، في شجر من العصار العرقس تقطع جزء اخضر من نخل من شجره وجزء اخضر من شجره اخرى ويضربونه هكذا يطلع منه شرر نار، وهو اخضر ما زال مقطوعا موجود. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وانطوت صفحة ذلك الفاجر، التاجر الذي كان مفتونا بتجارته وظن أنه قادر على كل شيء، وسجل القرآن هذه الصفحة ليعتبر المعتبرون. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر أن هناك أناس يكون تارك الصلاة والذي لم يحافظ عليها يكون معهم في النار يوم القيامة. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون المفتون بماله، وفرعون المفتون بسلطانه، وهامان وزير فرعون المفتون بمركزه ووزارته، وأبي بن خلف المفتون بتجارته. الأربعة تارك الصلاة والذي لم يحافظ عليها سيكون معهم في النار يوم القيامة. أيها الإخوة الأحباب، نعود، هل السعادة في الحكم بتكميم الأفواه وقمع الناس وإكراههم وعدم ترك الحريات لهم؟ هل السعادة في ظلم الحاكم للمحكومين وظني أنه لن يموت؟ هل هذه السعادة؟ هل السعادة في المال؟ هل السعادة في المركز؟ هل السعادة في التجارة؟ فلننظر في القرآن الكريم. كل نفس ذائقة الموت، الكل يموت، الصالحون والطالحون، المجاهدون والقاعدون، المجاهدون والقاعدون، الشجعان الذين يدافعون عن القيم والمثل والمبادئ، والجبناء الذين يحرصون على الحياة التافهة بأي ثمن حتى ولو كان هذا الثمن بيع أعراضهم وشرفهم. الكل يموت، الكل يموت، كل نفس ذائقة الموت. الأتقياء الأخفياء الأنقياء يموتون، والأشقياء السفهاء الأغبياء يموتون، لكن شتان بين موت وموت. الأتقياء يتجرعون غصص الموت، والأشقياء يتجرعون غصص الموت، لكن جرعة الموت للتقي تكون عند موته بشرى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا، استراحة من من؟ من حاكم أو من ظالم؟ كلا، نزلا من غفور رحيم. اللهم هيئ لنا هذا النزل يا رب العالمين، نزلا من غفور رحيم. هذا هو شتان بين موت وموت، هذا موت الأتقياء الأنقياء الأخفياء. أما موت الجبناء السفهاء الأشقياء، اسمع القرآن الكريم: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. شتان بين موت وموت، ما الذي يحرص عليه الإنسان منا؟ أيحرص على أن يكون من الأتقياء، أم يحرص على أن يكون والعياذ بالله مع الأشقياء؟ أيها الإخوة الأحباب، أردت أن أسوق لكم هذا لتعلموا تماما أن الله سبحانه وتعالى وضع لنا دائرة، دائرة أغلقناها نحن وفتحنا دوائر أخرى، دائرة مغلقة هي دائرة الرحمن جل وعلا، دائرة الإسلام، دائرة النقاء والعفاف والطهارة. أين الذين يفتحون هذه الدائرة المغلقة للعباد؟ دائرة النصر والعز والسعادة والشرف والمجد، دائرة الوعي. هذه الدائرة أغلقناها، لا نقول أغلقناها عن طواعية واختيار، إنما أغلقت في وجوه الصالحين وأوصدت الأبواب دونها. وليت الذين يعرفون أن هذه الدائرة المغلقة التي أغلقوها، ليتهم يعرفون أن عزهم ومجدهم ونصرهم وشرفهم إنما هو في فتح هذه الدائرة، دائرة الإسلام. فليفتح عقلاء الأمة، فليفتحوا دائرة الإسلام المغلقة. وعندما تفتح هذه الدائرة لن يكون هناك تآمر على بلاد المسلمين، ولا على أموال المسلمين، ولا على أعراض المسلمين، ولا على شرف المسلمين. يوم أن تفتح دائرة الإسلام، هذه الدائرة التي أغلقت فترة من الزمان، سيكون هناك الذين يرفعون أيديهم إلى الله: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ستكون هذه الدائرة عندما تفتح، سيكون هناك شريط آخر، شريط السعادة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، كل بيتآمر عليكم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الهدي العظيم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبني وإياكم المكروه، وأن يقيني وإياكم السوء، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد نبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، السعادة والفلاح والنجاح في الاستعداد، في الاستعداد للامتحان والاختبار. أبناؤنا غدا إن شاء الله سيخوضون اختبارات وامتحانات، فهل كانوا يلعبون قبل الامتحان؟ هل كانوا يلعبون؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وأن يكتب لهم النجاح. هؤلاء يعملون لامتحان الدنيا ويستعدون لامتحان الدنيا، فأين الذين يستعدون ليوم الاختبار، يوم تبلى السرائر؟ السرائر. أنت وأنا نلتقي، أضحك لك وتضحك لي، وسرك مكنون وسري مكنون. من الذي يطلع على هذا السر المكنون؟ الله. يوم تبلى السرائر، هل استعد كل واحد منا ليوم الاختبار؟ أبناؤنا الصغار يذاكرون للاختبار ولكي يجتازوا امتحان الدنيا، فهل أخذنا درسا عمليا للقاء الله عز وجل؟ يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ما في قوة إلا قوة الله سبحانه وتعالى، ما في ناصر إلا الله عز وجل. يوم تبلى السرائر، الكل في حاجة، كل الأمة في حاجة الى الانتباه، تنتبه، تعي، تفكر، ما المصير؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. حاكم هتموت، محكوم هتموت، ظالم ستموت، مظلوم ستموت، مؤمن ستموت، فاجر وكافر ستموت، الكل يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. اللهم سلم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الستر في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وانصرنا على أعدائنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم سدد خطى أبنائنا في الامتحان إن شاء الله. اللهم اكتب لهم النجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة يا رب العالمين. اللهم لا تجعلهم شائهين مثل ما رأينا، اجعلهم ثابتين على الحق، ملتزمين بالمبدأ، متمسكين بالمنهج، فاتحين للدائرة المغلقة التي أغلقها أعداء الإسلام في وجوه المسلمين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالبلاد والعباد شرا فخذه يا ربنا أخذ عزيز مقتدر، ومن أراد بالعباد والبلاد خيرا فوفقه إلى كل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم سدد خطى العاملين على طريق الإسلام ومنهج الإيمان، اللهم سدد خطاهم في الخير يا أرحم الراحمين. اللهم اهلك أعداء الإسلام، اللهم اهلك أعداء الإسلام، اللهم اهلك أعداء الإسلام الذين يكيدون لنا ليل نهار. اللهم اصلح أحوال المسلمين، اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر جندك المجاهدين، اللهم أعز جندك وانصر عبادك. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.